هذا شيء تعطل في جانب الربوبية، وكان أيضا هذا واقع فيه، فهم كانوا يشكون أيضا أحيانا في جانب الربوبية، لكن في غالب اشتراكهم هو في جانب الإلهية، وما يتعلق بأفعال الله الكبرى أن كانوا يقرون بها، وأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت إلى آخره، لكن في بعض الجوانب الربوبية كانوا يشكون فيها. نعم، قال هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما ذكرنا فيما سبق أن من مميزات المصنف رحمه الله أنه يضرب أمثلة من الواقع حتى يتبين الشيء للمخاطب، وهذا كما هو معلوم كما تقدم هذه طريقة القرآن، فالله عز وجل يضرب الأمثال حتى يتبين المقصود وحتى يفهم عبادة والناس. فالمصنف رحمه الله سار طريقة القرآن، قال كما كان يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم إلى الله ليشفعوا له. هذا أيضا راح يأتينا أن هذا يستفاد منه، لأن المشركين الآن وفي زمان الشيخ رحمه الله يقولون المشركين بالجاهلية نعبد الأصنام، وأما نحن لا نعبد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصالحين، الأصنام أحجار، نحن نعبد بشر لهم مكان عند الله. نقول المشركين في الجاهلية كانوا يعبدون عيسى عليه السلام ويعبدون موسى، تأخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من الجنة والمسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزيز الله وقالت نصارى المسيح ابن الله، فكان يعبدون الأنبياء وكان يدعون الملائكة أيضا، وكان يعبدون أيضا الصالحين، ومن ذلك اللات ومن ذلك قبل ذلك يغوث ويعوق ونسر. وكما قال الإمام ابن القيم في كتاب إرادة اللهفان أن المشركين ما كانوا يعبدون ذات الأصنام، وإنما كانوا يغمزون بالأصنام إلى الصالحين وإلى الأولياء، هم لا يعبدون ذات الصنم، وإنما يغمزون بهذه الأصنام إلى الصالحين وإلى الأنبياء والأولياء. نعم، فالمشركون كان منهم من يعبد الملائكة ولأجل صلاح مقوق من الله يشفع له ويدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشوك. هذا ما نبعهم، هم مشركين لأنهم جعلوا واسطة بينه وبين الله عز وجل، ودعاهم إلى إخلاص العبادة كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وقال أيضا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كان لهم أعدان وكانوا بعبادتهم كافرين. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها بالله. قال الإمام رحمه الله تعالى إذا تحققت أنهم يكفرون بهذا وأنهم لم يشركوا في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها لله وجميع أنواع العبادة كلها لله، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية أن يدخلهم في الإسلام، وإن قصدوا الملائكة وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، والذي أحل دماءهم أو مالهم، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنية أو جنية، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك الله وحده كما قدمت لك، وإنما يعلون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ادعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب من يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهل الكفار، لن يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما قلت لك معرفة القلب وعرفت الشرك لله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، فادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون خصوصا. إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين أجعل لنا إلها كما لهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، حينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. واعلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فتقدم في الدرس السابق الكلام على التوحيد وأقسامه وأنواعه، ولعلنا نتحدث في بداية هذا الدرس عن ما يخالف التوحيد وينافيه ألا وهو الشرك. سنذكر الشرك وأقسامه وأنواعه. فأقول الشرك معناه لغة مأخوذ من المشاركة، وهو اشتراك شيئين فأكثر في شيء ما، هذا هو الشرك معناه في اللغة. وأما في الاصطلاح وفي الشرع الشرك هو تشبيه الخالق بالمخلوق، هذا هو الشرك. إما أن يكون هذا التشبيه تشبيها أكبر وهو الشرك الأكبر، وإما أن يكون هذا التشبيه تشبيها أصغر وهو الشرك الأصغر، هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فإذا ساوى العبد ربه عز وجل بغيره من المخلوقات يكون قد أشرك، فإما أن يساويه مساواة كبرى فهذا الشرك الأكبر، وإما أن يساويه مساواة صغرى فهذا هو الشرك الأصغر كما سوف يأتي بإذن الله. نعم، وفيما يتعلق بأقسام الشرك فالشرك على قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر على ثلاثة أقسام: الأول هو شرك فيما يتعلق بالاعتقاد، القسم الأول أو النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر الشرك الذي يكون في الاعتقاد، والثاني الشرك الذي يكون في الأقوال، والثالث الشرك الذي يكون في الأفعال. فالشرك الأكبر هو على هذه الأقسام الثلاثة. فكمثال على الشرك الذي يكون في الاعتقاد وهو من قبيل الشرك الأكبر هو أن يعتقد الإنسان أن هناك إلها مع الله عز وجل، فهذا شرك أكبر في جانب الاعتقاد، أن يعتقد أن هناك شريكا مع الله عز وجل. إما أن يكون هذا الشريك في ألوهية الله عز وجل، أو أن يكون هذا الشريك في ربوبية الله سبحانه وتعالى، أو أن يكون هذا الشريك في أسماء الله وصفاته. فأيضا الشرك الأكبر الذي يكون في الاعتقاد هو على هذه الأقسام الثلاثة، حتى الشرك الأكبر الذي يكون في الاعتقاد أيضا يكون على ثلاثة أقسام: إما أن يكون شركا في جانب الربوبية، يعني يعتقد بأن هناك من يضر أو ينفع استقلالا مع الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر في جانب الربوبية. فما ثبت على هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني عندما نزل المطر وصلى الرسول عليه الصلاة والسلام في صبيحة هذه الليلة صلاة الصبح قال هل تدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قال وماذا قال؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما المؤمن فهو الذي قال مطرنا بفضل الله وبرحمته، وأما الكافر هو الذي قال مطرنا بفضل هوي كذا وكذا. فهذا إما أن يكون كافرا كفرا أكبر بأن يعتقد بأن هذه الأنواع تستقل بإنزال المطر، فهذا لا شك أن الشرك الأكبر في جانب الربوبية، وإما أن يعتقد أن هذه مجرد أسباب وأن المنزل المطر هو الله عز وجل، فهذا شرك أصغر في جانب الربوبية. فكمثال على الشرك الأكبر الذي يكون في جانب الربوبية هو المثال الأول الذي ذكرناه أو القسم الأول من أقسام من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، وإما أن يكون هذا الشرك الأكبر في جانب الألوهية بأن يعتقد بأن هناك من يستحق أن يصرف له العبادة مع الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر في جانب الألوهية يكون في الاعتقاد. والقسم الثالث هو الشرك الأكبر الذي يكون في الاعتقاد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فمن لا يعتقد بأن هناك من يعلم الغيب مع الله، فهذا شرك أكبر في جانب الأسماء والصفات يكون في الاعتقاد. وهذا ما جاء في حديث أبي هريرة الذي خرجه الإمام أحمد من حديث عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن خلاف بن عمرو عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أتى إلى كاهن أو عراف فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الشخص ما كفر إلا لأنه والعياذ بالله اعتقد أن هناك من يشترك مع الله والعياذ بالله في صفة من صفات الله ألا وهي العلم بالغيب، فهذا يكون شركا أكبر في جانب الأسماء والصفات فيما يتعلق بالاعتقاد. والقسم الثاني هو الشرك الأكبر الذي يكون في جانب الذي يكون في الأقوال، الشرك الأكبر الذي يكون في الأقوال، فمن يستغيث بغير الله عز وجل ويدعو غير الله فهذا شرك أكبر في جانب الاعتقاد، شرك أكبر في جانب الاعتقاد يكون بالأقوال. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كذلك أيضا من حلف بغير الله عز وجل وأضاف إلى هذا الحلف أيضا اعتقاد فاسد، هو حلف بغير الله وأضاف إلى هذا الحلف اعتقاد فاسد بقلبه، وذلك بأن عظم هذا المخلوق كتعظيمه للخالق، عظمه كتعظيم الخالق، أو اعتقد أن هذا المخلوق له من الصفات ما للخالق والعياذ بالله، فهذا يكون شركا أكبر في جانب الأقوال، يكون شركا أكبر في جانب الأقوال. ولعل الحديث الذي جاء هو حديث سعد بن عبيد عن عبد الله بن عمر أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لعل يحمل على هذا، هذا رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وأظن هذا اللفظ الذي ذكرته هو لفظ الحاكم، وعند أبي داود فقد أشرك، عند أبي داود اللي أذكر فقد أشرك، وأظن هذا هو لفظ الحاكم. نعم، فالحالف بغير الله عز وجل قد يكون مشركا بالله شركا أكبر وقد يكون مشركا بالله شركا أصغر، إن عظم هذا المخلوق به كتعظيمه الخالق واعتقد أنه أن له من الصفات ما للخالق عز وجل فهذا يكون شركا أكبر، يكون شركا أكبر في الأقوال ويضاف إليه اعتقاده الذي قام بقلبه. وكذلك فيما يتعلق بالمثال الأول، إن من دعا غير الله فهذا قد أشرك بالله الشرك الأكبر، ومن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فأيضا هذا من الشرك الأكبر الذي يكون في الأقوال. وأما الشرك الأكبر الذي يكون في جانب الأعمال فأيضا هذا كثير، كمن ذبح لغير الله وكمن صلى لغير الله، صلى للأصنام وسجد لها، فهذا شرك أكبر في جانب الأعمال، هذا شرك أكبر في جانب الأعمال. كذلك أيضا من علق الخرج والحلق والأوتار وما شابه ذلك، واعتقد أن الحلق والأوتار والخرج وما شابه ذلك اعتقد أنها تستقل بالضرب وبالنفع، فهذا شرك أكبر يكون في الأعمال، هذا شرك أكبر يكون في الأعمال. ومن ذلك أيضا من تبرك بالأشجار وبالأحجار واعتقد أن هذه الأحجار والأشجار تستقل أيضا بذاتها في البركة، فهذا شرك أكبر، يعني أضاف إلى هذا العمل اعتقاد فاسد أيضا، فهذا يكون شركا أكبر في جانب الأعمال. وما رواه الترمذي وغيره من حديث سفيان عيينة، من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن واقد الليثي أنما قال بعض الصحابة الذين كانوا حديث عهد بإسلام للرسول عليه السلام اجعل ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت من إسرائيل موسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة. هذا واحد من الأمرين، إما أن يعتقد الإنسان والعياذ بالله بأن هذه الشجرة أو هذا الحجر أو هذا الشاخ يستقل في البركة وأن البركة عنده ذاتية، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر يكون في الأعمال. ويعني أضيف لهذا لابد من اعتقاد يعتقد ذلك، وإما أن لا يعتقد ذلك وإنما يعتقد أن هذه مجرد أسباب وأن البركة من الله عز وجل، لكن الله عز وجل جعل هذه سببا في البركة، جعل الله عز وجل هذه سببا في البركة، فهذا شرك أصغر يكون في الأعمال. فإذا الشرك الأكبر إما أن يكون في الاعتقاد، وقلنا في الاعتقاد هو على ثلاثة أقسام، إما أن يكون في الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات، وإما أن يكون الشرك الأكبر في الأقوال وتقدم ذكر أمثلة على ذلك، وإما أن يكون شركا أكبر في الأعمال وتقدم أيضا ذكر بعض الأمثلة على ذلك. وأما الشرك الأصغر فهو على قسمين، شرك ظاهر أصغر وشرك خفي، شرك ظاهر شرك أصغر ظاهر وشرك أصغر خفي. الشرك الأصغر الظاهر هو أيضا على ثلاثة أقسام، وأيضا على ثلاثة أقسام، إما أن يكون هذا الشرك الأصغر الظاهر، إما أن يكون هذا بالاعتقاد، وإما أن يكون هذا بالأفعال، وإما أن يكون هذا بالأقوال، كالشرك الأكبر السابق، كالشرك الأكبر السابق في الاعتقاد بأن يعتقد الشخص بأن هناك شيء سبب وهو ليس بسبب، أن يعتقد بأن هناك شيء هو سبب وهو ليس بسبب، لم يجعل الله عز وجل سببا. فمن يعتقد بأن الأنواء سببا في إنزال المطر فهذا شرك أصغر في جانب الاعتقاد، شرك أصغر في الاعتقاد وهو في جانب الربوبية، وهو في جانب الربوبية. أو يكون في الأقوال، أو يكون في الأقوال، فمن حلف بغير الله واعتقد أن هذا المحلوف به عظم هذا المحلوف به تعظيما أصغر، لم يعظم تعظيما أكبر كتعظيم الخالق، وإنما عظم تعظيما نسبيا، فهذا شرك أصغر يكون في الأقوال، هذا شرك أصغر يكون في الأقوال. وإما يكون هذا بالأعمال، وإما يكون هذا الشرك الأصغر بالأعمال والأفعال، كمن يعلق التمائم ولا يعتقد أنها تستقل بالضوء والنفس، لا، وإنما يعتقد أنها مجود أسباب، فهذه أعمال صدرت منه، فهذا يكون شركا أصغر. كذلك أيضا الشخص الذي يتطير عندما يريد أن يسافر ويرى شيئا يتشائم منه فيرجع ويعتقد أن هذا سبب فقط وأن الضار والنافع هو الله عز وجل، فهذا يكون شركا أصغر في جانب الأفعال، هذا يكون شركا أصغر في جانب الأفعال، هذا كله في الشرك الظاهر، هذا كله في الشرك الظاهر. وأما الشرك الخفي فهو على قسمين، الشرك الأصغر الخفي هو على قسمين، إما أن يكون رياء وإما أن يكون سمعة. الرياء هو أن يكون في تحسين العمل، الرياء يكون في تحسين العمل، وذلك أن يحسن الإنسان صلاة مثلا من أجل نظر الناس، لا يصلي للناس، من صلى للناس هذا كفر أكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك، من صلى للناس هذا كفر أكبر، عفوا هذا كفر أكبر وشرك أكبر. لكن الرياء هو في تحسين وتزيين العمل كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره، هو في تحسين وتزيين العمل الذي رواه الإمام أحمد بن خزيمة وغيره، هو في تحسين وتزيين العمل، هذا هو الشرك الأصغر، هو هذا هو الشرك الخفي الذي يكون رياء. وأما من صلى لغير الله أو عمل من الأعمال الصالحة لغير الله عز وجل فهذا شرك أكبر، وإنما الشرك الأصغر هو تحسين وتزيين العمل. والقسم الثاني هو السمعة، وهو التسميع بالعمل، من أقسام وأنواع الشرك الأصغر الخفي السمعة، بأن يسمع بعمله، أن يرفع صوته بقراءة القرآن أو بالذكر مثلا، أو يعمل عمل وعمل لله عز وجل لكن تحدث به، وعمل لله لكن تحدث به حتى يسمع الناس بعمله، وما عمله إلا لله لكن تحدث به حتى يسمع الناس بعمله فقط، فهذا يكون سمعة ومن قبيل الشرك الأصغر الخفي، من قبيل الشرك الأصغر الخفي. هذه هي أقسام وأنواع الشرك. فالخلاصة أن الشرك لا يكون إلا بتسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، ولذلك حكى الله عز وجل المشركين أنهم قالوا فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذه التسوية إما أن تكون تسوية كبرى فهذا الشرك الأكبر، وإما أن تكون تسوية صغرى فهذا هو الشرك الأصغر. نعم، والمشركون سواء كانوا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما بعد البعثة إلى قيام الساعة، إما أن يقعوا في شرك أكبر أو يقعوا في شرك أصغر، وكلا الأنواع هم وقعوا فيها، كلا أنواع الشرك وأقسامها قد وقعوا فيها من لدن قوم نوح عليه السلام إلى عصرنا هذا وإلى قيام الساعة، كل أنواع الشرك هذه قد وقعوا فيها. نعم، قال فإذا تحققت أن مقرون بهذا أي مقرون بتوحيد الربوبية كما شرحنا ذلك في الدرس السابق، ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، وذكرنا فيما سبق أن المشركين كان في الغالب يقع منهم الشرك في جانب الألوهية، وإن كان يقع منهم شركا في جانب الربوبية وفي جانب الأسماء والصفات أيضا، لكن في الغالب أن شركهم في جانب الألوهية، هذا هو الغالب، هو توحيد العباد الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، فما كان يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، وذكرنا بعض الأمثلة على ذلك، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم، وشرحنا هذا أيضا، وقومه من الله يشفع له ويدعو رجلا صالحا مثل الله او نبيا مثل عيسى، وعرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل على هذا الشرك ودعاه الى اخلاص العباده كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله احدا، وقال له دعوه الحق الذي يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وتحققت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثه كلها بالله وجميع العبادات كلها لله، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يسلم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله لذلك هو الذي حل دماءهم وأموالهم، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. وهذه مسألة مهمة جدا، ما هو حد الألوهية؟ كل شخص من الناس إذا ميز المخلوق عن الخالق وعرف حد الألوهية وعمل بذلك فهذا هو النادي، هذا هو النادي. وكل شخص لم يعرف معنى الألوهية وبالتالي بمعنى لم يعرف لم يعمل بها فهذا هو الخاسر. فلا بد على الشخص أن يعرف حد الألوهية ومعناها وضابط الألوهية حتى يكون عاملا بمقتضى ما علم. بما أن علمه صحيح إذا عمل سوف يكون هذا العمل مبني على هذا العلم الصحيح فيكون من النادين. إذا علم الإنسان وعمل إذا علم علما صحيحا وعمل بمقتضى هذا العلم فهذا هو النادي. ومن لم يعلم أو من لم يعمل فهذا هو الخاسر. من علم ولم يعمل فهذا خاسر، ومن لم يعلم فهذا بالتالي عمله سوف يكون موجودا عليه فيكون أيضا خاسر. فلا بد أن الشخص يعمل ويعمل، كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. فذكر الإيمان، والإيمان هو قول وعمل واعتقاد، هو قول وعمل واعتقاد، وذكر العلم فلا بد من علم ولا بد كذلك من عمل. والعصر من الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم، فلا بد معرفة معنى الألوهية، ومعنى الألوهية هي إفراد الله بالتعلم، أو هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالألوهية هي إفراد الله عز وجل بالعبادة أو إفراد بالتعلم، أو كما تقدم إثبات الكمال المطلق لله عز وجل. فكل هذه هي معاني صحيحة للألوهية. ولعلنا نذكر أدلة على ذلك. من هذه الأدلة ما جاء في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقال قل إن صلاتي ونسكي ذبيحتي وقرباني ونسكي ذبحت على جميع أنواع العبادة ومحياي كلها وحياتي كلها ومماتي أيضا لله رب العالمين لا شريك له. يعني من صرف شيئا من هذه الأشياء لغير الله فقد أشرك بالله والعياذ بالله، فقد أشرك بالله والعياذ بالله. كذلك أيضا قوله تعالى إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك. فمن صرف شيئا من أنواع العباد لغير الله فقد أشرك بالله وجعل هذا المصروف له إلها، جعل هذا المصروف له إلها. لأن كما سوف يأتينا أن كثير من الناس لا يعرف معنى لا إله إلا الله، وأنهم يظنون أن مجرد أن يقول الإنسان لا إله إلا الله أنه يكون نادي، أو إذا أثبت الربوبية لله أنه يكون من النادي دون إثبات الألوهية. فلا بد من معرفة حد الألوهية. فمن أدل على ذلك قوله تعالى في أول سورة في كتاب الله إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك. وكذلك أيضا قوله تعالى في آخر سورة من سورة القرآن أو قبل سورتين قبل آخر سورتين وهو قل هو الله أحد أي وحد الله عز وجل واجعله واحدا في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته. وأيضا في أقصر سورة في كتاب الله عز وجل فصل لربك وانحر، فقال صل لله وانحر لله. فمن صلى لله ولغيره فقد أشرف، ومن نحر لله ولغيره فقد أشرف. فالألوهية هذه هي إفراد الله عز وجل بما يتقرب به الإنسان لله. فمن جعل ما يتقرب به لله لغير الله أيضا فقد أشرك بالله. ولذلك أيضا قال تعالى له دعوة الحق لله وحده دعوة الحق، والذي يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولذلك أيضا عندما تنظر في السنة كذلك أيضا إن الرسول عليه الصلاة والسلام تقدم لنا في حديث بواقد الليث عندما طلبوا شجرة بس يريدون منها البركة فقط فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قلتم كما قالت بني إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فجعل مجرد طلبهم هذا هو مثل ما طلب أصحاب موسى من موسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة مع أنهم لم يطلبوا إلا شجرة يتبركون بها. كذلك أيضا ما رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث عفوا رواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي نعيم عن سفيان عن الأجلع الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت قال جعلت الله ندا بس مجردا قال له ما شاء الله وشئت مجزما هذا الشرط ما يريد مساواة الرسول السلام بالله لأن هذا من المسلمين مسلم من الصحابة ما يريد المساواة لكن مجرد أن ساوى الرسول عليه الصلاة والسلام بالله في ظهر القوم قال جعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده مجرد أن قال هذه الكلمة. وفي صحيح البخاري أن الرسول تسمى سمع عمر يحلف بأبيه فقال له من كان حاليا فلا يحلف إلا بالله وأمر بأن ينادي بالناس وهذا رواه البخاري بأصح إسناد من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أخذ عمر بن الخطاب ينادي مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أخذ ينادي بالناس أن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وفي حديث أيضا حذيفة بن دمعان وحديث أيضا قتيلة بن صيد وهي في السنن وحديث طفيل بن سخبرة أيضا وهو في السنن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم تشركون فتقولون ما شاء الله وشئت فجعل هذا من الشرك مجردا قالوا ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فلا تقول ما شاء الله وشئت بل قل ما شاء الله ثم شئت وقولوا ورب الكعبة. فالسنة جاءت بما جاء به القرآن وشارحة موضحة لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى فالألوهية بينها الله عز وجل أتم بيان وأوضح بيان. فكل شخص يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله ويملو لغير الله محدود بهذه النصوص ولا يمكن أبدا أن ينفك عنها أبدا هذه النصوص واضحة لا تحتاج إلى توضيح. فإذا هذه هي الأدلة على الألوهية وهذا هو معناها. قال هو معنى قولك لا إله إلا الله يعني من ذبح لغير الله جعل هذا الثلاث المذبوح له إله ومن استغاث بغير الله فيما يقع عليه الله إلا الله جعل هذا المستغاث به إله وهكذا. فقال وهذا التوحيد أي الذبح لله والنذر لله وإخلاص كل العبادات لله هذا هو معنى لا إله إلا الله. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور يقصد للتقرب يقصد لأجل الضر والنفع يقصد لأجل الذبح للنذر وهكذا سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. وهذه كما تقدم مثلا مهمة لأن المشركين الذين كانوا في عصر الشيخ واحتج عليهم واحتج عليهم لأن مثل المشركين السابقين قال لا ليس مثل المشركين السابقين قيل لهم كيف ذلك قال المشركين السابقين يدعون الأصنام ونحن ندعو أنبياء وأولياء وبينا فيما سبق أن هذا باطل وسوف يأتي إبطال هذا وأن المشركين السابقين كانوا يدعون الأنبياء أيضا كما كان يدعون عيسى عليه السلام ويدعون كذلك الملائكة ويدعون كذلك الأولياء مثل الله وغيره. وكما ذكرنا عن الإمام ابن القيم وهذا واضح أنهم كانوا يجعلون هذه الأصنام إنما هي رمز لما يدعونه من أنبياء وأولياء وصالحين هم يصنعون هذه التماثيل بأيديهم لكن هم يجعلونها رمزا ويمثلون بها عن الذين يدعونهم من دون الله من الأولياء والصالحين وما شابه ذلك. فتبين أيضا قال حجة المشركين سوف يأتي هذا الشيء. فلم يريدوا أن الإله هو الخالق، لأن هناك كثير من الناس يجعل الإله هو الخالق فقط، يقول الإله معناه هو الرازق والخالق والمحيي والمميت، يقول هذا القول باطل كما تقدم. وأن المشركين لو سألتم من خلقهم لا يقولون الله، وأنهم لو سألتم من أنزل من ينزل من السماء المطر لا يقولون الله، ولو سألتم من بيده ملكوت كل شيء لا يقولون الله، ولو سألتم من يرزقهم ومن يحييهم ويميتهم لا يقولون الله. المشركون كانوا يقولون بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والضار والنافع، ومع ذلك هذا ما جعلهم موحدين، لأنهم كانوا يدعون بينهم من الله عز وجل وصائد كما تقدم شرح حاله كما توفت في مشيئة الله. لم يريدوا أن الإله هو الخالق والرازق المدبر، كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. وذكرنا فيما سبق أن مما تميز به الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه يضرب أمثلة من الواقع حتى يقرب المعنى للناس ويبينه، ذكرنا أن هذه هي طريقة القرآن والسنة، وأن الله عز وجل يضرب الأمثال للناس. فالشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله سار على هذه الطريقة وهذا المنهج، وهذا الأمر على الداعية لله عز وجل أن يسير على هذه الطريقة وهذا المنهج. وإنما يعلم بالله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، لأن عندهم في زماننا وإلى الآن زماننا هذا إلى الآن كثير من الناس يقولون فلان سيد، يعني فلان صالح ورجل صالح، وأنه يضر وينفع، وأن ينذر له ويتقرب إليه، ويطلقون عليه لفظ السيادة. فقال الشيخ محمد أن هؤلاء الذين يطلقون عليهم لفظ السيادة هو معنى لا إله إلا الله، هو معنى لا إله إلا الله. فينبغي ضرب الأمثلة من الواقع حتى يتبين الأمر أكثر وأكثر. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. ولا إله إلا الله لها معنى ولها أركان ولها شروط، فلا بد من معرفة، ولها أصل لوازم، ولها كذلك أيضا أدلة، لها لوازم ومقتضيات لها أدلة. فينبغي معرفة هذه الأشياء الخمسة، ينبغي معرفة هذه الأشياء الخمسة. وبل شيئا ثابتا لا بد من معرفة حكم لا إله إلا الله، وشيئا سابعا ينبغي معرفة لا بد من معرفة أيضا فضل لا إله إلا الله، فينبغي معرفة هذه الأشياء السبعة. فأما ما يتعلق معناها كما تقدم، معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، أو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أو إفراده بالإلهية، أو إفراده بالتعلق، أو إثبات الكمال المطلق له سبحانه وتعالى، فهذه كلها من معاني لا إله إلا الله. وأما حكمها فهو لا بد منه في إسلام الشخص، لا بد أن الشخص ينطق بها، لأن الإيمان قول واعتقاد، لأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فلا بد أن يتلفظ بلا إله إلا الله، إلا إذا كان هذا الشخص طبعا ما يستطيع أن يعني يكون أخرس لا يتكلم، فأما إذا كان الشخص يتكلم فلا بد أن ينطق بهذه الكلمة. حكم هذه الكلمة لا بد منها. وأما فضله فمعروف، فضل ما الفضل الذي جاء في هذه الكلمة، ويكفينا في فضل هذه الكلمة ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن هانة عن بناد بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وكلمته القائلة المؤمن وهو في منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. وما رواه أيضا أحمد الإمام أحمد والحاكم وحمزة الكناني في الجزء المسمى بجزء البطاقة، وهو ما أخرجه من طريق الليث عن عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة الشخص الذي نشر له من السجلات مد البصر 99 سجل مد البصر كلها فيها معاصي وسيئاته، فظن أنه هالك، فقيل أن لك عمل ولك شيء، وأن لا ظلم اليوم فأتي بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فقال يا ربي أين هذه البطاقة من هذه السجلات؟ فعندما وضعت هذه البطاقة في الكفة الأخرى والسجلات في الكفة الأخرى أو في الكفة الأولى، خاشت الكفة التي فيها البطاقة خاشت بالكفة الأخرى التي فيها السجلات التي مد البصر. فهذا بعض ما يتعلق بفضل هذه الكلمة العظيمة. وأما أركان هذه الكلمة فركنان، نفي وإثبات، لا بد أن تنفي الألوهية أن ما سوى الله وتثبتها لله وحده، هذا الركن الثاني، تنفي الألوهية أن ما سوى الله، لا إله إلا الله. فلا ينفع أن الشخص يؤمن بالله ولا يكفر بالطاغوت، ولذلك قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فاشترط الكفر بالطاغوت، وهذه مسألة مهمة جدا، كثير من الناس اليوم لا يكفرون بالطاغوت بحيث لا يتبرؤون من المشركين ولا يكفرون به، وإن كانوا حكام أو ولاة لا يمنعونهم، يعني تجد مثلا حكام أو ولاة ما يمنع الكفار والمشركين من إقامة كفرهم والدعوة إلى شركهم وإلى ضلالهم، فهذا ليس بإسلام، وهذا لا يعتبر كفران بالطاغوت، هذا لا يعتبر كفران بالطاغوت، فلا بد من الكفر بالطاغوت، وذلك بأن يتبرأ الشخص من عبادة ما سوى الله، أن يتبرأ الشخص من عبادة ما سوى الله. فمن افتتح مثلا معبد يكفر فيه بالله ويستهزأ فيه بالله، كمن يفتتح المعابد التي تبنى على ما يسمى بقبور الأولياء والصالحين، فهذا كفر بالله، هذا لأنه ما كفر بالطاغوت، ما كفر بالطاغوت. ومن سمح للشيوعيين وللعلمانيين يدعون إلى مذهبهم الفاسد وأقرهم على ذلك، فهذا أيضا لم يكفر بالطاغوت، هذا أيضا لم يكفر بالطاغوت. هذه مسألة مهمة جدا، لا بد للشخص أن ينتبه لها. ولذلك في حديث مروان بن معاوية الفزاري، رواه مسلم عن مروان بن معاوية الفزاري عن ابن مالك الأشعري عن أبيه، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله، أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فاشترط لابد أن يكفر بما يعبد من دون الله. علق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد على هذا الحديث وما كان في معناه، قال لم يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام مجرد قول لا إله إلا الله عاصما للدم والمال، بل ولا بالتلفظ، بل ولا معرفة معناها، قال لم يجعل التلفظ بلا إله إلا الله عاصما للدم والمال، بل ولا بمعرفة معناها، بل ولا كون لا يعبد إلا الله حتى يتبرأ من الطاغوت. يا معشر الإخوان، هذه مسألة مهمة جدا، لا بد المسلم أن ينتبه لها، وهو الكفر بالطاغوت. أئمة الدعوة كيف كفروا العثمانيين اللي بعثوهم؟ كفروهم لأنهم ما كفروا بالطاغوت، فكفروهم. ما يسمى بالخلافة العثمانية والخلافة العثمانية وسقطت الخلافة العثمانية، هذا كذب مو صحيح، هم ما ثبت لهم الخلافة أصلا حتى يقال عنهم خلفاء، ما ثبت لهم الخلافة، فضلا عن يعني هو الإسلام ما ثبت لهم العاصمة طبعا أئمة الدعوة أما السابقين الله أعلم بحالهم، الله أعلم بحاله، لكن الذين عاصوا من الدعوة فعلم دعوة كفروا منهم ما كانوا بالطاغوت، شيدوا الحباب على قبور الصالحين، بل سل السيوف دفاعا عنها، بل سل السيوف في ذبح من حاربها، فما حاربوا أمة الدعوة هنا ولم يقر لهم قرار حتى استولوا على الدرعية، فهنا قر لهم قرار. فلا شك هذا، إذا لم يكن هذا كفر فما في كفر في الأرض، إذا لم يكن هذا كفر فليس هنا كفر موجودا في الأرض. ولذلك قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى، قال لا يحب هؤلاء أحد يؤمن بالله عنده ذرة من الإيمان أو قال يؤمن بالله، لا شك أنهم كفار، أولا ما كفروا بالطاغوت، ثانيا أشركوا بالله ببناء المعابد و الأضرحة على قبور الصالحين. ثالثا سل السيوف دفاعا عنها. الله عز وجل يقول: الذي توفاه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض مواتة فتهاجوا فيها فأولئك مأواهم جهنم. هؤلاء فقط ما هاجوا وخرجوا مع المشركين فقال الله عز وجل: هؤلاء مأواهم جهنم. قالوا ما كانوا عاجزين. العاجز هذا ما يؤاخذ. لكن هؤلاء ما كانوا عاجزين فخرجوا مع الكفار وهم كارهين. لكن خرجوا مع الكفار ولا هاجروا. هم قادرين على الهجرة ولا هاجروا. وخرجوا مع الكفار وهم كارهين. فقال الله عز وجل: هؤلاء مأواهم جهنم. نسأل الله العافية والسلامة. فكيف من سل السيف دفاعا عن المعابد الشركية والوثنية؟ في رسالة سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود أو سعود ابن عبد العزيز في آخر رسالة الدور الثانية أو قبل الأخيرة عندما افتتحوا الحجرة النبوية وجدوا رسالة من الذي يسمى بالسلطان سليم يخاطب فيها الرسول عليه السلام بجامع: يا رسول الله انصر عبادك فإن عباد الصليب حارب عباد الرحمن. انصر عبادك. أين الله سبحانه وتعالى؟ أنت رسول الله ينصركم ويثبت أقدامكم. النصر هو الله عز وجل الذي ينصر عباده. فلا شك أنهم هذا الأمر الثالث يقصرهم بس واحدة فقط. الأمر الرابع حارب أهل التوحيد عقيدة. حارب أهل التوحيد عن اعتقاد وأنهم وهو الأمر الخامس أن أهل التوحيد كفار ومشركين. تباحوا دماءهم وأن أهل التوحيد كفار ومشركين وأنهم خوارج هكذا يزعمون فلا شك أن هذا كفر. وبالمناسبة الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن القسطنطينية سوف تفتح ونعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش، هذا الحديث على صوت بوتا مع أن فيه ضعف في رجل لا يعرف، فهو ليس في ما يسمى بمحمد الفاتح، وإنما فتح القسطنطينية الذي يخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الآن لم يحصل. وقبل أن يحصل لا تحصل أربعة أشياء حتى يحصل الفتح، ولم يحصل ولا أحد هذه الأشياء الأربعة. أولا جاء في صحيح مسلم بأن القسطنطينية تفتح بالتكبير ومحمد الفاتح فتحها بالسيف ولم يفتحها بالتكبير. ثانيا جاء بأن الذين يفتتحون هم العرب، والعثمانيون كانوا من العجم وليس من العرب. وثالثا أن فتحها ما يكون إلا بعد أن تحصل الفتن والملاحم بين المسلمين وبين الكفار. طبعا جاء في الصحيح رواية أن يفتتحها ابناء إسماعيل، والعثمانيون ليس ابناء إسماعيل، إنما ابناء إسماعيل العرب هم ابناء إسماعيل. طبعا جاء في رواية ابناء إسحاق وصوب القاضي عياض وغيره ابناء إسماعيل، وهؤلاء أحادهم ليسوا من أبناء إسماعيل. وثالثا لا بد أن تحصل الفتن والملاحم، وهو الذي جاء في حديث رواه أبو داود وأحمد والطبراني والحاكم وغيرهم كلهم طيب حسان بن عطية عن خالد بن معدان عن ذي المقدر إن قال: وستنشر الصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدو من ورائك فتنتصرون وتغنمون وتسلمون. ثم يرفع رجل من النصارى الصليب يقول: غلب الصليب. ثم يغضب المسلمون ثم يغضب رجل من المسلمين فيأتي فيقتله، فعندئذ تعدو الروم وتحصل بينه وبين الفتن والملاحم، ويأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 80,000 عفوا يأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000 تحت كل غاية 12,000 600,000. فإلى الآن هذا ما حصل. ما يحصل فتح القسطنطينية إلا بعد أن تحصل الفتن والملاحم بيننا وبين الروم، وهذا ما حصل. وتستمر هذه الفتن والملاحم 7 سنوات كما جاء في السنة من حديث معاذ بن جبل وجاء ما يدل على أن الذي يقود المسلمين في هذه الفتن والملاحم هو المهدي، وأن بعد أن يفتتح المسلمون القسطنطينية ويكون يوم بأغصان الزيتون، وهذا هو الرابع يأخذ الدجال. والدجال عندما فتح الحرم الفاتح ما أخذ الدجال. فما يقال بأن فتح القسطنطينية الذي يخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل يد محمد الفاتح على موقف صحيح وباطل، هذا ليس بصحيح وباطل. وجاء عند الترمذي بسند صحيح عن أنس أن فتح القسطنطينية سوف يكون عند قيام الساعة، سوف يكون عند قيام الساعة، ولذلك هي يعني في علامة عندما يفتح المسجد القسطنطينية تأخذ علامات الساعة الكبرى تتتابع علامات الساعة الكبرى. يأخذ الدجال ينزل عيسى عليه السلام بعد أن يقتل عيسى عليه السلام الدجال، يأخذ يأجوج ومأجوج، ثم يأمر الله عز وجل تحريض عباده إلى الطوم، ثم بعدين الشمس وهكذا أو الدابة، فتتتابع علامات الساعة. فكما قال أنس بن مالك أن فتح القصة عند قيام الساعة، وقد بين هذا ابن كثير في الفتن والملاحم، في أول فتن والملاحم، وبين هذا أيضا بشكل أوضح، لأن يعني بعد عصر ابن كثير دعي أن محمد الفاتح هو الذي افتتحها. بين ذلك شيخنا الشيخ محمود التويجري رحمه الله تعالى، بين هذا في كتابه الفتن والملاحم، حافل جماعة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، هو كتاب قيم ونفيس، وتكلم على هذه المسألة وذكر أربعة أشياء. وبعض الإخوان يقول أن بإجماع المؤرخين أن الفتح الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان على يد محمد الفاتح، هذا طبعا ما حد أجمع أبدا من المؤرخين، وإنما قال هذا وناس لا علم عندهم، لا علم عندهم لا بالسنة ولا بالتاريخ، ما عندهم علم لا بالسنة ولا بالتاريخ. فأقول ما تذكره بالطاوس، هذه مسألة مهمة جدا، فلا بد الانتباه لها. وأيضا ينبغي كذلك أيضا الانتباه إلى الجانب الآخر، يعني الناس أدعو الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يعافينا وإياكم من الإفراط والتفريط، من الغلو وعدمه. فالكفر بالطاغوت هناك أيضا، بما أن هناك أيضا كان الناس لم يأتي به ويحققه، هناك أيضا ناس غلوا في وبالغوا فيه حتى فقهوا المسلمين والعياذ بالله، فأيضا هذا باطل، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تساهل، وإنما القصد والاعتدال والتوسط والتزام ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأقول لا بد من معرفة الأركان. الأمر الرابع والخامس هو فيما يتعلق بشروط هذه الكلمة العظيمة، وهذه الشروط سبعة وبعض ما وصلها إلى ثمانية، والثامن داخل أيضا في هذه السبعة وداخل أيضا فيما تقدم. فأول شروط هذه الكلمة هو العلم بمعناها، وتقدم الكلام على ذلك، ثم العمل بمقتضاها، فالإيمان لا يكون إلا بعمل، ثم كذلك أيضا الإخلاص في قول هذه الكلمة، كذلك أيضا الصدق في قول هذه الكلمة، كذلك أيضا الولاء والبراء في هذه الكلمة، كذلك أيضا محبة هذه الكلمة وما دلت عليه، كذلك قول هذه الكلمة بيقين المنافي للشك، والانقياد أيضا لما جاء في هذه الكلمة، فهذا هو الاستسلام والاستسلام، إسلام الوجه لله عز وجل والقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فكل هذه من شروط هذه الكلمة العظيمة، وقبول أيضا ما جاء، قبول ما دلت عليه هذه الكلمة، فيجب على المسلم أن يقبل كل ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثمانية شروط، وهذه الشروط أيضا تتداخل، هذه الشروط لا تتداخل، لكنها العلم أحيانا يعني يفصلون في الشروط حتى الأمر يتوضح يتضح أكثر، وهي أغلبها تتداخل هذه الشروط. وأما لوازم مقتضيات هذه الكلمة وهو ما تقدم أيضا في بعض شروطه من العمل بما دلت عليه هذه الكلمة، وكذلك أيضا من قبول ما دلت أيضا عليه هذه الكلمة، هذه الكلمة ليست مجرد قول، وأيضا لا يكفي معرفة معناها، بل لابد من العمل بمقتضاها، لابد من العمل بمقتضاها كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة. والله عز وجل يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، نعم، ولذلك جاء بأن الذي لا يصلي كافر كفر أكبر، جاء في القرآن والسنة أن الذي لا يصلي والعياذ بالله كافر كفر أكبر، فخلف من بعد الخزن ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي إلا من تاب وآمن. وأما أدلة هذه الكلمة فأدلة هذه الكلمة هي على قسم أدلة سمعية والقسم الثاني أدلة عقلية. أما الأدلة السمعية فهي كل ما جاء في القرآن والسنة من الأدلة التي تدل على معاني هذه الكلمة، وذكرنا بعض الأدلة السمعية على معاني هذه الكلمة. والأدلة العقلية أيضا ذكرها الله عز وجل في القرآن، وذلك عندما دعا إلى التفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتقون الله قياما وقعودا إلى آخر الآيات. وكذلك أيضا من الأدلة السمعية أيضا ما تقدم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إلى غير ذلك من الأدلة العقلية التي تدل على أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. فهذه سبعة أشياء أو ست أشياء تتعلق بهذه الكلمة، ينبغي معرفة هذه الأشياء والإحاطة بها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراء منه، كما تقدم الكفر بالطاغوت. فإنه لما قال لهم قلوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن الجهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي للسبب ولا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه الجهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو تلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب شيء من المعاني، والحادق منهم من يظن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله. وتقدم الكلام على هذا، قال فلا خير في رجل جهال الكفار على منه بمعنى لا إله إلا الله إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة القلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أول إلى آخر الذي لا يغفر الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل، بهذا فائدك فائدتين. ولعلنا نقف عند هذا ونتكلم عن فائدتين فيما يأتي بمشيئة الله. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يسير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل ليقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. قد من الله علينا بكتابه الذي جعله سبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بنفر إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. أفضل كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: فيما تقدم أفادك فائدتين، أي كل ما تقدم. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا شك أن هذه الفائدة فائدة عظيمة، ألا وهي الفرح بهذا الدين الذي أقامنا الله عز وجل به وهدانا إلى صراطه المستقيم وجعلنا من أتباع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى أيضا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال أيضا: وقليل ما هم. وقال أيضا: وقليل من عبادي الشكور. فلا شك أن الغالب على الناس هو الانحراف عن صراط الله المستقيم، والغالب عليهم هو الضلال والعياذ بالله. وثبت في الصحيح أن الله عز وجل يقول يوم القيامة لآدم: بعث النار، وبعث النار من كل 1999، عافانا الله وإياكم من ذلك. فلا شك أن هذا يوجد لنا الفرح بهذا الدين الذي أقامنا الله عز وجل به، وكذلك أيضا يوجد لنا الفرح بأن جعلنا على صراطه المستقيم الذي هو اتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت الإنسان يكفو بكلمة يخرجها من لسانه، وهذه هي الفائدة الثانية، وهي أن على المسلم أن يخاف أشد الخوف، لأن الله عز وجل قد أكرم بشيء لا يعدله شيء آخر أبدا. حتى لو ثبت في الصحيح أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، والمقصود بركعتي الفجر هما الراتب السنة، خير من الدنيا وما فيها. فليس هناك شيء في الدنيا يعدل الدين الذي أكرم الله عز وجل به عباده. فإذا هذا يوجب لدى الشخص أن يخاف الخوف العظيم على هذا الشيء العظيم الذي أكرمه الله عز وجل به. ولله المثل الأعلى، صاحب المال يخاف على ماله أن يسرق أو أن يضيع، فما بالك لصاحب الدين. فهذا يوجب عليه الخوف العظيم والكبير لئلا يضيع ما أكرمه الله عز وجل به. وهذا يوجب على المسلم أمرين: الأمر الأول هو الإيمان وتقويته، والأمر الثاني هو العلم. فبهذين الأمرين يكون الشخص مستمرا وسائرا على صراط الله المستقيم. ولذلك قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأخبر عز وجل أن رفعة عنده في الدنيا وفي الآخرة، وهي المقصود في الدنيا وفي الآخرة، إنما تكون بشيئين لا ثالث لهما، ألا وهما العلم والإيمان. ولذلك في صحيح البخاري من حديث أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى. فقرن بين العلم والهدى، فلا ينفك أحدهما عن الآخر. وانظر في حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيح في قصة العابد الذي عندما سئل عن شخص الذي سأله شخص قد قتل 99 نفسا هل له هل لي من توبة؟ هذا القاتل عندما سأل هذا الشخص العابد هل لي من توبة قال ليس لك توبة، فأفتاه بفتوى ضلالة، فقام هذا الشخص وقتله. ولو استمر على أخذه بهذه الفتوى التي هي خلاف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله لمات وهو عاصيا لله عز وجل، لكن الله عز وجل أكرمه بشخص عالم فقال له ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ انظر إلى جواب الأول وقارنه بجواب الثاني. فالشخص الثاني العالم قال من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى الأرض الفلانية فإن فيها أناسا يعبدون الله. ما أفتاه فقط بما سأل عنه وهو هل له توبة أو لا، وإنما أفتاه بما فيه مصلحة له أيضا وتكملة لسؤاله، فأرشده إلى أن يذهب إلى أناس يعبدون الله عز وجل حتى يستمر على التوبة بعد أن أقلع منها، فأرشد إلى أناس صالحين يعبدون الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فانظر إلى جواب هذا العالم، لم يكتفي بأن يجيب بما سأل عنه وإنما أرشده أيضا إلى ما فيه استمرار استقامته وتوبته، فأرشد إلى أناس صالحين. ففي الحقيقة أن العلم والإيمان لا بد منهما، فكما أن الجهل جماع الشر فكذلك أيضا العلم جماع الخير، وكما أن الكفر أيضا جماع الشر فكذلك الإيمان جماع الخير. وهذا الإيمان لا ينفع إلا بعلم، كما تقدم لنا أن الله عز وجل يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ويقول أيضا عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك، ويقول أيضا لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، مع أن الوحي يتتابع في النزول عليه، ومع ذلك الله عز وجل يقول له وقل ربي زدني علما، حتى قال الحافظ بن حجر العسقلاني أن هذه الآية من أعظم وأكبر الأدلة التي تدل على فضل العلم، لأن الله عز وجل لم يطلب من رسوله صلى الله عليه وسلم الازدياد من شيء إلا من شيء واحد ألا وهو العلم. وانظر أيضا إلى ما ثبت في صحيح البخاري في قصة موسى عليه السلام عندما سمع أن هناك شخصا أعلم منه وهو النبي وهو أيضا من أولي العزم، ويقول أهل السنة والحديث بأن موسى عليه السلام يأتي بعد إبراهيم من حيث الفضل، وقبل إبراهيم كما هو معلوم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جميعا، فموسى عليه السلام يأتي بالدرجة الثالثة من حيث الفضل، ومع ذلك عندما سمع أن هناك شخص هو أعلم منه ما جلس في مكانه، وإنما ذهب يبحث عن هذا الشخص حتى يتعلم منه. لا شك أن العلم أمره عظيم جدا، لأن في العلم نجاة الإنسان، إن في العلم نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة، إذا كانت المطالب الدنيوية لا تحصل إلا بالعلوم، صاحب الطب لا يكون طبيبا إلا بعد أن يتعلم، وصاحب الهندسة لا يكون مهندسا حتى يتعلم، ما بالك بالأمر الذي يتوقف عليه نجاة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك في صحيح البخاري من حديث أيوب عن أبي قلاب عن مالك بن الحويرث يقول رسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فأمر أمته لصلوا كما يصلي هو، ولابد هذا من علم، لابد هذا الأمر حتى يكون الشخص يصلي كما صلى رسول الله لابد له من علم. ولذلك كما تقدم أن أهل العلم قد بينوا صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالأدلة، ومن ذلك كما تقدم أن أبا حاتم بن حبان البصري رحمه الله قال في أربعة ركعات 600 سنة وساق كل هذه السنن بالأدلة. وفي حديث الزهري عن عطاء بن يزيد عن عثمان رضي الله عنه ان واصل عليه الصلاة والسلام قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين. اظنه بهذا الاسناد وهو في الصحيحين هذا الاسناد. قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. فاشترط الرسول عليه الصلاة والسلام ان يتوضأ الانسان كما توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله عز وجل عندما فرض الصلوات الخمس على الرسول عليه الصلاة والسلام علمه كيفية أداء هذه الصلاة. ففي صحيح البخاري من حديث الزهري عن عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه أبي مسعود الأنصاري أن جبريل عليه السلام نزل فصلى فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه ثم صلى فصلى الرسول عليه السلام خلفه إلى خمس صلوات. فأولا لا يكون الشخص من النادين حتى يتعلم، ولا يكون أيضا داعية إلى الله عز وجل حتى يتعلم. ومع الأسف الآن تجد أن هناك من يدعي توجيه الأمة وتوجيه الناس وهو جاهل لا يعرف شيء، ويسمى بالفط الفلاني والمثقف الفلاني وكذا وكذا، ويتولى توجيه آلاف مؤلفة من الناس. ولا شك أن هذا مخالف لما جاء في كتاب الله عز وجل، ومخالف لما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ولوا عليهم أعلمهم وأفضلهم ألا وهو الصديق رضي الله عنه، حتى قال الإمام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم رحمة الله عليهما أنه لا يحفظ الصديق قولا يخالف الكتاب أو السنة، لأنه رضي الله عنه كان أعلم الناس بعد رسول عليه الصلاة والسلام في عصره وفي زمنه. وكان رضي الله عنه عندما تنزل به النازلة يجمع كبار الصحابة ويشاورهم كما أمر الله عز وجل بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم بقول وشاورهم في الأمر. وهكذا بعد الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأيت عبقريا يثني ثريا. وفي البخاري أنه رأى الناس عليهم قمص، وأن قميص عمر رضي الله عنه كان كابرا. وأول ذلك بالعلم، أول ذلك بالعلم. وهكذا عثمان رضي الله عنه، وهكذا علي رضي الله عنه وغيرهم رضي الله عنهم. فلا يمكن أن يتولى الشخص توجيه الناس إلا بعد أن يتعلم ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الجهال والذين لا يعرفون ما جاء في الكتاب والسنة فهؤلاء الواجب أن يوجهوا وأن يرشدوا، وليس هم الذي يتولون توجيه الناس وإرشادهم. ففي الحقيقة أن الشخص لا يكون مستقيما على طاعة الله عز وجل إلا بعد أن يعرف ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأدلة، وأن يعرف ما أمر الله عز وجل به من عبادات وتكاليف. فأنا أوصيك نفسي بالعلم، وبالذات أنا أوصيك نفسي بالعلم، والعلم هو ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم قال فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى، أو عفوا قد يقولها وهو جاهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى. وهذا لا شك هو أمر خطير، وهو أن الشخص قد يقول كلاما أو قد يفعل أفعالا أو قد يعتقد اعتقادات وهذه الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات قد تخرجه من دين الإسلام من حيث لا يشعر ولا يدري. ونواقض الإسلام تنقسم إلى أربعة أقسام: الكفر إما أن يكون باعتقاد، وإما أن يكون بعمل، وإما أن يكون بقول، وإما أن يكون بشك. فالكفر يكون بهذه الأربعة. فمثال على الأول وهو الاعتقاد، كان يعتقد الشخص أن هناك شريك مع الله والعياذ بالله، فلا شك أن هذا كفر بالله. أو يعتقد حل ما حرمه الله عز وجل، كان يعتقد حل ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم، أو يعتقد حل المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة كالقتل والزنا وسب الخمور وما شابه ذلك. ولا شك أن هذه الأشياء قد تخفى على بعض الناس أحيانا، يعني عدم العلم بعض الواجبات كما تقدم لنا، يعني بعض الناس قد يخفى عليهم وجوب الصلاة، فما جاء في حديث حذيفة بن اليمان الذي رواه ابن ماجه والحاكم عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا زكاة ولا صيام. ويقول الناس: أدركنا أبانا على هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله. لكن من أقيمت عليه الحجة وأبى فلا شك في كفره. وأما ما يتعلق ببعض الأشياء كما سوف يأتي فيما يتعلق بإفراد الله عز وجل بالعبادة، فهذا ما ينفع الإنسان أن يكون جاهلا، لأن الحجة قائمة عليه. وقد يكفر بالأفعال، كان يسجد الأصنام، فلا شك أن هذا كفر منافي للإيمان، أو يذبح لغير الله، فهذا أيضا عمل كفر شرك أكبر منافي للتوحيد. وقد يكفر أيضا بالأقوال، كمن يستهزئ بالدين والعياذ بالله، كما قال تعالى: لا تعتدوا قد كفرتم بعد إيمانكم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتدوا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالشخص إذا استهزأ بكتاب الله أو بسنة رسول الله فهذا يكفر والعياذ بالله ويخرج عن الدين، ولا ينفع أن يقول: أنا لم أقصد وأنا كذا وأنا كذا. عندما يستهزئ فلا شك أن هذا مخرج له من الإسلام والدين. ولذلك جاء في حديث زيد بن أسلم عبد الله بن عمر الذي رواه ابن جرير الطبري أن الذين استهزؤوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نزلت الآية في حقهم، قال بعضهم: يا رسول الله، إنما هو حديث الراكب نقطع به عنا عناء السفر. فكان الرسول ما يزيد أن يتلو الآية ويعيدها مرة ثانية إذا عاد هذا الشخص إلى كلامه السابق. نعم، فقال: يكفر بكلمة يخرجها من لسانه. نعم، أو كفر الشك وهو القسم الرابع، كان يشك في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا كفر بالله والعياذ بالله. أو يشك في جواز الشرك وعدم حرمته، فهذا كفر بالله والعياذ بالله. وهكذا نعم. ولعل يتحدث عن الجهل، لأن هنا أيضا ذكر، قال: الإنسان قد يطلب بكلمة يخرجها من لسانه وهو جاهل. تقدم لنا فيما سبق، طبعا أولا الإنسان هناك في أشياء قد يعذر فيها وهناك أشياء لا يعذر فيها. فأما ما يتعلق بإفراد الله عز وجل العبادة فهذا الشيء لا يعذر به الإنسان. وكما تقدم لنا فيما سبق أنه في حديث ثابت عن أنس الذي في صحيح مسلم أن رسول عليه الصلاة والسلام عندما سأل رجل قال أين أبي؟ قال بات في النار. ولم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا السؤال، لم يستفصل منه هل هو جاهل ولا عالم ولا كذا ولا كذا، فقال بات في النار لأنه مات على الشرك. فعندما وجد هذا الشخص بنفسه ناداه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن أبي وأباك في النار. وجاء القرآن بتكفير الذين ماتوا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم أن البيئة العربية كانت آنذاك من أشد البيئات جهلا، ومع ذلك لم يعذرهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك نعم أتيت علي تحدث فيما بعد عن أهل الفترة. ولذلك أيضا في صحيح مسلم عندما الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من عندما الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من الله عز وجل أن يستغفر لأمه فنهاه الله عز وجل، وعندما طلب منه أن يزور قبرها أذن له. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في مناسبات متعددة بأن أصحاب هؤلاء القبور يعذبون وقد ماتوا في الجاهلية. فلو كان هناك أحد يعذر بالجهل فيما يتعلق بهذا الأمر الذي هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة لعذر الناس الذين كانوا في الجزيرة العربية وماتوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القسم الثاني الذي يعذر به الإنسان فهذا على قسمين، وقبل أن أذكر هذين القسمين أذكر بعض الأدلة على ذلك. الله عز وجل قال في سورة ما في سورة الأعراف لأنذركم به ومن بلغ، أي بلغته النذارة. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فقيد هذا بالسماع. فلا شك أحيانا الإنسان يعذر وأحيانا لا يعذر كما تقدم. أما الأشياء التي يعذر بها الإنسان فهي ما دون التوحيد والعقيدة، فإنسان لم يعلم أن الله عز وجل أوجب الصلاة أو أمر بالزكاة أو أمر بالحج أو بالصوم كما تقدم لنا في حديث حذيفة بن اليمان العبسي. فعندما سأل صلة بن زفر العبسي قال ما تنفعهم هذه الكلمة؟ قال تنفعهم، لأن هؤلاء كانوا جهالا وهم موحدين لله عز وجل، لأن عندهم هذه الكلمة. ففيما يتعلق بالصلاة أو الصيام إذا كان الإنسان ما يدري ولا يعلم جاهل بهذا الأمر، أفرض إنسان في مكان بعيد أو الآن أسلم وهو لا يدري أن الله عز وجل فرض عليه الصلوات الخمس، فهذا يعذر حتى تقوم عليه الحجة. كذلك أيضا بعض مسائل العقيدة التي هي ليست من قبيل ما يتعلق بالتوحيد والشرك، مثل ما جاء في الصحيحين عن خمسة من الصحابة سلمان وأبي سعيد الخدري وغيرهم وأبي مسعود الأنصاري وغيرهم في قصة الشاف الذي أمر أهله إذا مات أن يحرقوه وأن ينثوا رماده في البر وفي البحر، وقال لئن قدر الله عليه، فشك في قدرة الله سبحانه وتعالى على إعادة مرة ثانية. فعندما عاده الله عز وجل كما كان سأله وهو أعلم سبحانه وتعالى لماذا فعلت هذا يا عبدي؟ قال خوفا منك، فغفر الله عز وجل له ففي بعضها ففي مثل هذه القضايا يعذر الإنسان بالجهل. ويكفي في قامة الحج عليه في مثل هذا أن تسعى عليه النصوص من القرآن ومن السنة فيما يتعلق بالصلاة، تسعى عليه الآيات التي كانوا بالصلاة فيما يتعلق بقدرة الله تطلع عليه الآيات التي تبين بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، فهذا يكفي بإقامة الحجة عليه. وأما القسم الثاني هو الذي الإنسان يعذر بجهله، من القسم الثاني من القسم الثاني، فهذا لابد أن يفهم الحجة، هذا لابد أن يفهم الحجة. يعني مثلا اعتقاد أن القرآن مخلوق والعياذ بالله، لا شك أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فلا شك أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس ينشأ في بيئة تلقنه بأن هذا القرآن مخلوق والعياذ بالله، وأنه عبارة أو حكاية عن كلام الله، ويعتقد هذا الشيء وينشأ على هذا الشيء، فهذا في إقامة الحجة عليه لا بد أن يفهم الحجة، هذا في إقامة الحجة عليه لا بد أن يفهمها. ولذلك كان الإمام أحمد إمام أهل الحديث في زمانه تواتر عنه تكفير من قال بخلق القرآن، ولا شك في هذا، لكن لم يكفر المأمون أو المعتصم، بل كان ينادي المعتصم بأمير المؤمنين وهو ممن يعتقد هذه المقالة، لأنه جاهل ولم تتبين له الحجة لعظيم الشبهة التي وقعت في قلبه ومن ذلك إنكار بعض صفات الله سبحانه وتعالى. يعني هناك من أفاضل أهل العلم كما هو معلوم ممن ينكر بعض صفات الله عز وجل ويتأول هذه الصفات، وقد ضربنا مثل على هؤلاء العلماء كأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وهو من أفاضل أهل العلم في زمانه، ومع ذلك ملتزم في شرح على مسلم في تأويل كثير من الصفات من صفات الخالق عز وجل. ونحن لا نشك بأن النووي لم يتبين له الحق، وأنه والسبب في ذلك أنه نشأ في بيئة تلقنه هذا المذهب، وهو مذهب الأشاعرة، مذهب الأشاعرة الفاسد الباطل، فقويت عنده الشبهة، ولقن أيضا بأن مذهب السلف هو التفويض، ولا شك أن هذا باطل، وإنما التفويض الذي يقوله السلف إنما هو تفويض في الكيفيات، في كيفية الصفة، لأنه ما يعلم كيفية الصفة إلا الله سبحانه وتعالى، ما يعلم كيفية الصفات إلا هو عز وجل، فلقن هذا هو مذهب السلف. فمثل هؤلاء يعذرون بذلك. وقد ذكر هذا الإمام ابن تيمية، ذكر معنى هذا الكلام الإمام ابن تيمية في كثير من كتبه، ومن ذلك في منهاج السنة في المجلد في الجزء الثالث من الطبعة القديمة، من هذه السنة الجزء الثالث من الطبعة القديمة، فكلام ابن حزم في هذا، ويعني ذكر كلام كثير فيما يتعلق بهذه المسألة. وأما ما يتعلق بالفترة، فالفترة التي جاءت في كلام أهل العلم هي على قسمين، الأولى أن تكون هناك أمة لم يرسل إليهم رسول، وهذا باطل. والقسم الثاني أن يكون هناك أفراد لم يسمعوا ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا حق جاء في السنة، أما الأول أن توجد أمة لم يأتي إليهم نذير، هذا باطل بالقرآن الكريم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وذكر الله عز وجل عن خزنة جهنم أنهم يسألون كل من يدخلها هل جاءكم نبي، فيقولون بلى قد جاءنا نبي فكذبنا، فما من أمة إلا وقد جاءهم نبي. وما قاله بعض المتأخرين من الشافعية وغيرهم قالوا أن الناس الذين كانوا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أهل فترة